يجمع سملك الله يجمع سملك يا آمنا سعدك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك سعدك بالهادي غلب لما حملت في رجب سعدك بالهادي غلب لما حملت في رجب ولم تري منه تعب ولم تري منه تعب هذا النبي الزاهد يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب سعدوك بالهادي غلب لما حملت في رجب لم تري منه تعب لم تري منه تعب هذا النبي الزاكي يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك رب السماء هناك شهر الثاني شعبان شهر الثاني والنور منه ثاني شعبان شهر ثاني والنور منه ثاني ولد النبي العدناني ولد النبي العدناني به خصك مولاك يا آمنا بشراك يا آمنا بشراك سبحان من أعطاك سبحان من أعطاك بحملك بمحمد بحملك بمحمد رب السماء هناك طب السماء لك يا آمنة بشراك، يا آمنة بشراك. سبحان من أعطاك، سبحان من أعطاك بحمدك بمحمد، بحمدك بمحمد. رب السماء لك، رب السماء لك. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، أحمد زكي النسبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلب، أحمد زكي النسبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي نحن صنوف الطرب، بمدح طه العربي نحن صنوف الطرب. فلاش بيجي يا مطربي، فلاش بيجي يا مطربي، دوما تفوز بالعربي، دوما تفوز بالعربي. صلوا صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه اسألوا، بما أتاكم فاعملوا وعن طريقه اسألوا، وعن سواه فاعدلوا، وعن سواه فاعدلوا، فإنه خير نبي، فإنه خير نبي. صلوا صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما، يا ربي إكراما لمن جعلته مكرما. صلي عليه دائما، صلي عليه دائما، وآله وصحبه، وآله وصحبه. صلوا صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه، زكي النسبي من وصفه في الكتب.